بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول الإمام النسفي رحمه الله بعد أن ذكر بعض صفات الله عز وجل قال: ليس بعرض ولا جسم. الله تبارك وتعالى ليس عرضا، يعني الله ليس صفة، فلا يقال الله تعالى قوة، لا يقال الله عقل، لا يقال علة، لا يقال سبب، لا يقال مهندس، لا يقال هذا، لا يقال في حقه، ولا يقال عنه روح حتى، لا يقال عنه جسم، ولا يقال عنه عرض. العرض هي الصفة. فإذا قالوا أي أهل السنة والجماعة الله ليس عرضا، لأن العرض الصفة التي تحل في الأجسام، وقالوا كذلك الله تعالى ليس جسما. فقال النسفي رحمه الله: ولا جسم. الجسم ما تركب كما مر معنا أول هذه العقيدة الطيبة المباركة، العقيدة النسفية. قال عن الله: ولا جسم، لأن الجسم هذا تركب من أجزاء، له طول، عرض، عمق، سمك، إذن المركب احتاج لمن ركبه. فالعرض مخلوق، والجسم مخلوق، والله تعالى ليس عرضا وليس جسما. ثم يفهم هذا كله من قول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء. فإذا سئلت لما يقول أهل السنة الله ليس عرضا ليس جسما، نقول: حتى لا يعتقد الإنسان في الله ما لا يجوز. وأما إذا سمعنا قول الله تعالى في حق سيدنا عيسى عليه السلام أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. هنا النفس ليس جسما، وإنما هنا كما قال العلماء: أي أنت يا الله تعلم ما في غيبي وأنا لا أحيط بك علما، أنت تعلم بي أكثر من نفسي، تعلم بنفسي أكثر من نفسي، أما أنا لا أحيط بك علما. إذن هنا أضيفت النفس إلى الله لا على معنى الجسم. الله تعالى ليس بعرض وليس بجسم، والله تعالى أعلم وأحكم.